اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند بيعة العقبة الثانية. وهذه البيعة التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة أو على الحماية، على النصرة. إن هنا بعد هذه البيعة، مقتضى هذه البيعة أن هؤلاء سيستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم وسيدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيحمون النبي صلى الله عليه وسلم وسيفتحوا بيوتهم لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يعني مش هنعرف ندخل في الهجرة قبل ما نتكلم على فلسفة الهجرة أو قيمة الهجرة في الإسلام. الهجرة إن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر من مكان لمكان، ومعنى أنه يهاجر يعني هيترك كل شيء، يعني هو هيترك بلده وهيترك قومه وهيترك عشيرته وهيترك المكان اللي نشأ فيه وينتقل من المكان لمكان. وهذه حقيقة صعبة جدا على الجميع، لأنه هو حتى لما يعني هيجي مش هيعرف يرجع تاني، يعني حتى لو السبب زال هو خلاص ترك لله، فالموضوع مش عاد ما عادش هينفع ان هو يعني بعد فتح مكة نوى صلى الله عليه في المدينة، ما عادش في مكة. المسألة دي خطيرة. هل المسألة الهجرة كانت مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بداية؟ لا. يعني قبل ما نتكلم على هجرة النبي عليه السلام، هجرة الأنبياء من قبل، يعني سيدنا نوح ركب السفينة وهاجر، والمكان اللي خرج فيه ما رجعش منه تاني، ما رجعلوش تاني. سيدنا موسى هاجر لما فرعون قرر ان هو يجمع الجند ويقضي على موسى عليه السلام، سيدنا موسى هرب وهاجر وما رجعش تاني. فمسألة الهجرة مسألة ليست حادثة على النبي صلى الله عليه وسلم، هي حقيقة كانت في من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والصالحين، لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يحبه، النبي صلى الله عليه وسلم أعبد البشر، النبي صلى الله عليه وسلم في حماية الله، في عصمة الله، يعني الله يقدر على حماية نبيه. فلا يتخيلن أحد أن الهجرة كانت فقط لأن قريش قررت أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، الله يقدر على أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم في قريش. والدليل على ذلك أن عند اليهود والنصارى في كتبهم أنهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعرفون دار هجرته، يعني هم كانوا عارفين أنه هو هيهاجر من مكان إلى مكان، بل إن اليهود استوطنوا يثرب لأن هذا مبعث أو مكان مهاجر نبي آخر الزمان. يعني اصلا اليهود لما نزلوا جزيرة العرب سكنوا في يثرب اللي هي المدينة، اللي هم ثلاث قبائل بنو قينقاع بنو ضير بنو قريظة، سكنوا المدينة لانهم كانوا يعرفون ان هذا مكان هجرة نبي. لكن كان وقت الهجرة مختلف، كان وقت الهجرة مختلف، فالهجرة لها اسباب. وقبل ما اتكلم على سبب الهجرة في الاسلام اوضح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النبي عليه السلام بيتكلم هنا عن الأعمال والنوايا، يعني إنما الأعمال بالنيات دي بيتكلم على إيه؟ على النوايا، إن أنت نيتك إيه؟ إن أنت بتشتغل وبتعمل، لكن انت بتعمل ده نيتك ايه؟ وانما لكل امرئ ما نوى بيتكلم على ايه؟ على الاعمال. ان انت ممكن تعمل اعمال كتير بس مالكش فيها نيه فما تاخدش حسنات، اعمال ظاهرها خير بس مالكش فيها نيه فما تاخدش ايه؟ حسنات. يبقى الموضوع مش تكرار، هو بيتكلم هنا على نيه وهنا بيتكلم على عمل. فقال فمن كانت هجرته، يعني ايه هجرته؟ يعني واحد يترك ويهجر. ان الانسان المؤمن من هجر ما نهى الله عنه، هجر تركه. هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا هيهاجر فينا، او النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على مين؟ قال من كانت هجرته الى الله ورسوله، يعني واحد ترك مكانه، ترك وطنه، ترك ارضه، ترك بلده، ترك قومه، ترك عشيرته الى بلد اخر، الى قوم اخرين، الى عشيرة اخرى، الى وطن اخر. تركها لماذا؟ قال تركها لله ورسوله. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. وقبل ما اتكلم على ترك الاوطان والاقوام والعشائر والمكان اللي الانسان نشأ فيه، تعالوا نتكلم على قيم هذه القيم في الشرع اصلا. احنا بنسمع كتير عن الوطنية والقومية، ولابد ان احنا نكون وطنيين، ولابد ان احنا نكون ننتمي للعجوبة اللي هي اقوامنا. يعني هل هذا حقيقة في الشرع؟ طبيعي جدا. يعني اي انسان بينشأ في مكان بيحبه، اللي بيصلي في المسجد هنا هيقول لك والله انا قلبي متعلق بالمسجد ده، مش متعلق بالمسجد، بالمكان ده، هو اصلا دايما اصلي فيه. فهذه طبيعة ان الانسان لما بينشأ في مكان، هذا المكان يتعلق به، انه يحصل مع طول الممارسة او طول المكث او طول الملازمة نوع تعلق. وده طبيعي، يعني منذ انشأ الله سبحانه وتعالى الانسان، يعني منذ ان وضع آدم في هذه الأرض، أول مجتمع نشأ عبر التاريخ مجتمع آدم وأولاد آدم. لما نشأ مجتمع كان لابد أن هم يعملوا منهم وبعض علاقات، فالله سبحانه وتعالى شرع العلاقات، أن دي أختك ودي مراتك وده ابنك وده رحمك ودي تعامله إزاي، وده كل علاقة لها حدود ولها حقوق، أن مش كل العلاقات زي بعض. تطورت المجتمعات عبر التاريخ، عملوا قبيلة يقول لك دول قبيلة فلان، عايشين كلهم ولاد فلان، وخدوا حتة أرض كده وبقوا إيه في القبيلة، ودي قبيلة فلان ودي قبيلة فلان ودي قبيلة فلان، دول اسمهم بنو عدي، ودول اسمهم بنو عامر بن صعصعة، ودول اسمهم بنو لؤي، وده مجتمع عايش عادي جدا. وبعد كده القبائل اتجمعت مع بعض، عملت وطون أو عملت أماكن، فيقول لك بقوا دول اسمهم الفرس، ودول اسمهم الروم، ودول اسمهم العرب. المجتمعات فيما بينها وبين بعض لها صلات متفاوتة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع هذه الصلات، يعني ان انت دول اسمهم بنو عدي، النبي لما جاء ما عادش في حد اسمهم بنو عدي، وما عادش في اسمهم بنو عبد مناف وبنو هاشم وبنو عبد المطالب، لا لا لا خالص، قال كل حاجة زي ما هي. ده مجتمع عايز زي ما هو، لكنه كان الإسلام قيمة أخرى أعلى من هذه القيم، اللي هي قيمة الايه؟ التوحيد. الناس كانت زمان بتحب وتكره على ايه؟ على القبلية. التعصب لابد منه، يعني مفيش مجتمع بيكون من غير تعصب مطلقا، مفيش دولة بتكون من غير تعصب، مفيش قبيلة بتكون من غير تعصب. المشكلة مش في التعصب، المشكلة على ماذا يكون التعصب، يعني ايه القيمة اللي هنتعصب عليها. يعني لو انت جيت النهاردة في الحرب مثلا عالمية، الالمان بيقتلوا غيرهم، هم كانوا بيتعصبوا على ايه؟ على انت معانا ولا ضدنا؟ معانا دي حدودها ايه؟ وضدنا دي حدودها ايه؟ هو ده قيمة اللي عليها التعصب. لكن مفيش مجتمع في العالم بيقوم من غير تعصب، بل مفيش مؤسسة في العالم بتقوم من غير تعصب. فكلمة التعصب كلمة عادية، الفكرة مش في التعصب، الفكرة ما القيمة التي عليها يتعصب هؤلاء، يعني يبقوا عصبة واحدة. كانوا قديما يتعصبون على الايه؟ القبلية، ان دول بنو عدي، فكانوا اللي من بني عدي يبقى مننا، اللي من براهم يحصل ايه؟ يبقى عدونا. ان دول من الروم، هو ايه الفرق بين ده وده؟ ما ده بني ادم بابن تسعة وده بني ادم بابن تسعة، لا ده من الفرس يبقى عدونا، لكن احنا ده بلام معانا يعني باللبس، يعني لو لبست زيك هبقى زيك. لا، كانوا يتعصبون على جنسية، على مولد، على ارض يعيشون عليها، على مكان نشأوا فيه، على قبيلة ينتمون اليها، على عشيرة. لما جاء الاسلام لم يلغي مطلقا هذه الصلات. ترك هذه الصلاة هي كما هي. يعني ده أخوك وابن أمك وابوك, خليه أخوك ابن أمك وابوك. ده من قبيلتك خليه من قبيلتك. ده من مجتمعك ومن أرضك. يعني كانوا لما أنا أقول أنا إنسان عربي, يعني إيه عربي؟ عرفنا منين أنك عربي؟ بتعرف تتكلم عربي؟ يقول لك العربي من ينتمي للعربية اللي هو بلسانه, يعني بيعرف يتكلم عربي. أو من نشأ في أرض عربية فده يسموه إيه؟ عربي. أو من ولد لأبوين عربيين, يعني سليل العرب, يبقى ده اسمه إيه؟ عربي. فكان الناس تنتمي. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك إشكال في هذا الانتماء مطلقا وأقره, إنما أنشأ الإسلام علاقة أخرى اسمها علاقة الإسلام. يبقى أنشأ علاقة اسمها أخوة الإسلام, دي علاقة تانية خالص. وجعل معيار الحب والكره اللي هو أنت معانا ولا ضدنا بقى إيه؟ بقى على الإسلام. يبقى أنت بتحب مراتك حبها, لكن هينفع تبقى مراتك أعلى من ربنا؟ ينفع يبقى كلام زوجتك أعلى من ربنا؟ فيقول لك حبها بس إذا تعارضت مع الشرع وقفها. أنت بتحب أهلك وعشيرتك طبيعي, لكن افرض أهلك وعشيرتك خالفوا كلام ربنا, يبقى أنت هتيه؟ هترجع. يبقى مسألة حب الأوطان أو حب الأقوام أو حب العشيرة هذه مسألة طبيعية, زاد الإسلام قوة ما دامت في طاعة الله. إذا تعارض حب الأقوام أو حب الأوطان مع الشرع أو حب الزوجة أو حب الأبناء أو أي صلة أخرى, فإنها إذا عارضت الشرع يقدم الشرع عليه, اللي هي قول الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم, هو حب الأب حرام؟ أنت مأمور ببر الوالدين, وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا, ده ربنا أمرك إنك تحب أبوك وأمك أول ما تحب من البشر بعد الله سبحانه أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعد حب ربنا حب البشر هتحب النبي صلى الله عليه وسلم, وبعد كده هتحب مين؟ أبوك وأمك. فأنت هنا لما ربنا بيقول كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم, عشيرتكم دي اللي هي الإيه؟ اللي هي القبيلة اللي انت نشأت فيها, القوم اللي انت انتميت ليهم, اهلك عشيرتك, واموال انك اقترفتموها, مالك, هو حب المال حرام؟ قال تعالى وتحبون المال حبا جما, ده طبيعة في البشر بيحب الفلوس. وتجارة تخشون كسادها, تجارتك, ومساكن ترضونها, وطنك, المكان اللي انت نشأت فيه وترعرعت فيه وبنيت فيه ولك فيه ذكريات في كل جانب من جوانب حياتك. هنا انا كنت بلعب, وهنا انا كبرت, وهنا حصلت لي مشكلة, وهنا فرحت, وهنا حزنت, عندك ذكريات في كل بقعة من البقاع. كل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالا اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فجعل هذه القيم معتبرة ما دامت تحت إيه؟ تحت الشارع. يبقى مسألة إنك تحب وطنك حب وطنك, حب قومك حب قومك, لكن الإشكال فين؟ الإشكال إن يكون ذلك فوق الشارع, اللي هي كلمة الله هي العليا ولا كلمة الوطن هي العليا؟ ان كلمة الله هي العليا ولا كلمة الزوجة هي العليا؟ ان كلمة الله هي العليا ولا كلمة المال والمصلحة المالية هي العليا؟ ان كلمة الله هي العليا ولا كلمة العشيرة والقوم هي العليا؟ لما جاء الاستعمار الى بلادنا كان لابد من ايجاد قيمة يتحزب ويتعصب عليها الناس بدل قيمة الاسلام, فقال لك احنا هنعمل ايه؟ نعمل حاجة اسمها القومية العربية, احنا نعلي القيمة دي قوي. هو احنا مش عرب؟ عرب. يعني ما ينفعش ان انا اغار على اهلي؟ غار, غار على اهلك وغار على العربية طبعا لانها لغة القرآن, وغار على قومك طبعا, لكنها قيمة من وسط القيم, ليست هي القيمة العليا. كلمة الهجرة معناها ان تكون القيمة العليا هي الإسلام, ده تجسيد واضح إن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ. حتى لو عصام يقول لك إيه اللي بيجي اللي بيستدله بحب الوطن, هو لا إشكال في حب الوطن, ولو عايز نستدل من هنا للصبح. الإشكال مش في قيمة حب الوطن, الإشكال في أيهم أعلى، هل حب الوطن أعلى أم حب الله سبحانه وتعالى؟ هل كلمة الوطن أعلى أم كلمة الله سبحانه وتعالى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر معناه أن هو بيقول لك ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقال والله لولا أنك أحب بلاد الله إلى الله أو إلي ما تركتك. يعني النبي حزين وبيبص البلد كده ويقول لولا أن هم أخرجوني منك ما خرجت. بحبها وده طبيعي جدا، لكنه خرج. لماذا خرج؟ لأن الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى أعلى من كل حب. إن لما هنتكلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع على الهجرة أو بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون الإسلام موطنا أو على أنهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم في مكان ممكن يستقبل أهل الإيمان. طب ما في مكان أهل الإيمان عايشين فيه أصلا، يعني هم عايشين في مكة، إيه اللي يخليهم يتركوا مكة ويروحوا المدينة؟ لأن هؤلاء سيتحملون الدين أكثر من غيرهم. طب ما احنا متحملين وشايلين. أنا عايز أقول لك إن هؤلاء اللي هم أهل المدينة رفعوا السيوف ولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع السيف في مكة. يعني ما كانش ينفع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أهله، ما كانش ينفع يقاتل عشيرته، ما كانش ينفع أبو بكر، مع أن كبار الصحابة من المقاتلين كلهم من المهاجرين. يعني تعالى كده اما عدلك الزبير بن العوام ابو عبيدة بن الجراح خالد بن الوليد، كبار المقاتلين كانوا من المهاجرين، ومع ذلك لم يأذن لهم الله سبحانه وتعالى في القتال في مكة. ليه؟ لأن هتقف قدام اهلك تقول لي تعمل ايه؟ المدينة ارض مختلفة، وهنا هنقف وقفة اخرى مع الدين، مع فهم الدين. النهاردة كتير قوي يقول لك احنا الدين ده عبادة فردية بينك وبين ربنا. النهاردة بقى المحاضرة كلها قيم. الدين علاقة فردية بينك وبين ربنا، يعني عايز تصلي تصلي، عايز تصوم تصوم، عايز تسكت تسكت، عايز تشعر كده بالايه، بالمعنى كده العالي. لا يا جماعة، هو الدين علاقة بينك وبين ربنا صحيح، لكن هذه العلاقة منها ما هو عبادة فردية، ومنها ما هو أمور اجتماعية، ومنها ما هو أمور اقتصادية، ومنها ما هو قضاء بين الناس. مكة كان أخرها اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو إلى الله، أخرهم أسلموا. لكن في حاجة اسمها تشريعات، في أوامر لله سبحانه وتعالى ينبغي أن تنفذ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمهد الطريق لتنفيذ أوامر الله. طب ينفذها إزاي؟ فكان لابد أن يبحث عن مجتمع يستقبل هذه الأوامر، أو عن أناس يستقبلون هذه الأوامر، حتى يقيم النبي صلى الله عليه وسلم النموذج الذي تضاه الله أو الذي استعصى في مكة. يعني مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا. حرم الربا إمتى؟ لما كان ممكن في المدينة. طب لو هو كان في مكة قال لهم الربا حرام واللي انتوا بتعملوه ده ربا، كانوا يصدقوه؟ كانوا ينفذوا الكلام؟ طب ما هم لما يجوا ينفذوا الكلام لقوا مشكلات. طب احنا دلوقتي اقتصادنا كله قائم على الربا، معنى انك تقول حرم الربا معناه ان احنا هنفتقر هنتداين، فبدأ يحصل مشكلة في التطبيق. فينزل القرآن يعالج المشكلة، حرم الزنا. تعرفين ان في اقتصاد دول قائم على الزنا؟ في العصر الحديث في اقتصاد دول كاملة قائمة على الزنا. تعرفين ان اكبر تجارة في العالم تجارة الفاحشة؟ اكبر تجارة في العالم، يعني اكتر مكسب في العالم، يعني اعلى من تجارة المخدرات والسلاح تجارة الفاحشة، بتجيب فلوس كتير قوي. انت متخيل مجتمع قائم على ده وفجأة يقول لك الفاحشة حرام؟ الفاحشة حرام احنا من مرساش ولا من تجريش فيها؟ الاثنين. ان الله اذا حرم شيء حرم ثمنه. طب ما احنا كده هنفتقر، احنا كده هنقع. فكان لا ينزل القرآن يعالج مشكلات التطبيق، مشكلة التطبيق الاجتماعية، مشكلة التطبيق الاقتصادية، مشكلة التطبيق القضاء. لأن يقول لك احنا نحكم في حكم في الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان السارق تقطع يده. فيجي واحد من ولاد الاعيان سرق، واحدة من ولاد الاعيان عجبها عقد او حتة ذهب واحدة لبسها، قامت حطها ومشي. ما كانش في كاميرات يومها، بس الكاميرا جابت واحدة شافتها وعرفت، والموضوع اتفضح ورفعت الامر المسروقة الى النبي عليه الصلاة والسلام القاضي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ان تقطع يدها، تقطع يدها. الراجل يقول لك احنا بنطبق الشرع كل حاجة بس مش علينا. يعني احنا ماشي ممكن لو حد غلبان نطبق عليه الشرع، لكن على بنتي مش ممكن. وقف يقول لا. طب شوفوا اي حل، طلعوا لها حل، مش هينفع. راجل من اعيان القوم، والقبيلة من كبير، من قبيلة من اخبر بني مخزوم. ده دول ناس لوحدهم كانوا بيحاربوا لوحدهم في كل مكان. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام المرأة مخزومية، والتانية يعني ممكن نرضيها بأي حاجة وخلاص. هنا مشكلة في التطبيق، الحكم نزل بس هيطبق على مين؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ويقول والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها لقطع محمد يده. قال له هتقطع ايديها، من بني مخزوم، من بني فلان، هتقطع ايديها. لما يجي واحد يقول له اين ابي، هو فخور بابوه قوي، ابوه كان كافي. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ابوك في النار. الراجل هيكفر كده مباشره، ابوك في النار. قال له ابي وابوك في النار. النبي عليه الصلاه والسلام بيغير قيم المجتمع، ان هذا المجتمع اصبح مبنيا على الشرع. فكره الهجره او فلسفه الهجره ان تهجر كل شيء، وهذه ليست سهله، هذه صعبه جدا. شكل المهاجرين قبل الانصار، يعني فكره انك تفتح بيتك وتفتح مالك وتفتح فلوسك وتفتح تجارتك لاي حد من المسلمين مفيش بينك وبينه اي علاقه غير ان هو مسلم، ويدخله بيتك ويبات عندك ويشاركك في فلوسك ويشاركك في شغلك، دي فكره اصلا صعبه جدا. فكره ان يقوم اخوه على الدين، مش اخوه نسب ولا اخوه وطن ولا اخوه مصلحه ولا اخوه شغل ولا احنا شأنا مع بعض معانا من ابتدائي لحد ثانويه عامه ولا حد جامعه، لا لا لا لا، اخوه اللي بينك وبينه فقط الايمان، اللي اوثق على الايمان، الحب في الله والبغض في الله. بتحبه عشان ربنا بس، ان الراجل ده مؤمن فانت بتحبه، والراجل ده كافر انت بتكرهه، بتكره كفره بس. بس ان دي اصلا صعبه جدا، وانك تنصر الدين دي صعبه جدا. لكن الأصعب منها إنك تترك، إنك تهاجر. عشان كده مسألة الهجرة دي مسألة مش بسيطة خالص. أنت متخيل، تخيل كده أنت النهاردة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فجأة قال للصحابة هؤلاء بايعوني، والصحابة كبار الصحابة ما حضروش بيعة العقبة الثانية كما قلت في المرة السابقة. قال لهم أنا عملت معاهدة بيعة إن هؤلاء يستقبلوا الإسلام، وإن إحنا إن شاء الله هننزل ضيوف عند إخوانكم الأنصار وهيستقبلونا، واللي ممكن عايز يسافر يبدأ يسافر. القرار ده معناه إنه هيترك تجارته، أصحابه القدام، نشأته، ماله، إنه هو ممكن في الطريق يتقتل، وممكن في الطريق يطلع عليه سبع يموته، وممكن عشان يخرج ما يعرفش يخرج بماله. يعني صهيب لما جه يخرج كان معاه كنوز، كان غني، كان اصبح غنيا في مكه، كان تاجر، هو اتباع عبد وبعد كده بدا يتاجر وبقى شاطر. عارفين الناس اللي بتيجي من بلد بعيده وتستوطن عندك وتعمل تجاره وبقى غني. فجاء هاجر، قالوا له لا انت رايح فين؟ قال لهم يا جماعه مهاجر، انا عادي، انا مش من بلدكم اصلا. هو انا من امتى كنت عندكم؟ انا هنا محل جارتي عايز اسافر. هيقول لا انت جيت لنا في ايه؟ كل الفلوس دي ترجعها. يا عم انت مالك، مالك تقول في ايه؟ وانا سرقت من حد منكم حاجه؟ ما الجار انا قاعد وسطكم عايش. تخيل واحد عنده محل عربيات قال له لا المحل ده بتاعنا. ليه هو كده بلطجة ملكش فلوس يلا اسرح عايز هاجر هاجر الواحد. هو بيضغط عليه بيضغط عليه اما المال واما النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام عمل ايه؟ فصهيب عمل ايه؟ ترك 9 جمال محملة بالبضائع. فقال لو تركت لكم مالي اتتركوني اهاجر؟ قال له هاجر. فهاجر وترك لهم الجمال بالمال. فقابله النبي صلى الله عليه وسلم وقال ربح البيع ابا يحيى. قال له انت الكسبان ما خسرتش. كسبان ايه؟ كسبان الدين، كسبان الاخره. قصه هجره النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت في المره السابقه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر من هاجر، يعني اخر واحد هاجر كان النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه كلهم هاجروا ايه؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم، افرادا وجماعات ومجموعات، كل 2-3 كل مجموعة كل 10 كل 20 بيهاجروا. يهاجروا يروحوا فين؟ يروحوا في مكان لا مأوى لهم فيه ولا عمل لهم فيه ولا مال لهم فيه. يعني اللي طالع اكتر حاجة يعرف يشيلها هيشيلها ايه؟ اللي هيشيله جيوبه، مش هيعرف يطلع لانه هيهاجر سرا. وكان معنى الهجرة معنى ان كلمة الله اعلى من اي كلمة، أن قيمة التوحيد أعلى من أي قيمة، أن الإسلام أعلى من كل ما ارتبطنا به في هذه الحياة. يعني كان إعلان واضح مش محتاج تفسير، أن النبي صلى الله عليه وسلم معنى أنه يأذن للصحابة أنهم يهاجروا، أن الصحابة يهاجروا معناها أنهم الآباء والأبناء والأزواج والعشيرة والأوطان والأقوام كل ذلك، والتجارة والمال الذي يرغبون فيه والطموحات الدنيوية كل ذلك موضوعة تحت الإسلام. ده إعلان، وبالفعل أعلنوا ذلك. يبقى فيها بقى الشراسة في الحرب على الإسلام ليست في إلغاء قيم الدين، إنما في تغيير هذه القيم من أعلى إلى أدنى ومن أدنى إلى أعلى. يعني مش الفكرة أن أنا أقول لك أنك متحبش مراتك، حب مراتك، بس لما تعارض حب مراتك مع أمك قدم أمك. لأنه لما سئل قال من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك. لما بقى أمك دي تظلم حد قدم العدل. قال له مش هي أمك ثم أمك، بس مش معناه أنك تظلم. يبقى لو في حق لأحد حتى لو بعيد، لو يهودي لو كافر لو معادي، لكن لو حق قدم العدل، لأن قيمة العدل أعلى من قيمة البر. يبقى الإشكال مش أن أنا أكلمك عن البر، الإشكال أنك تبقى عارف أن قيمة البر لها حدود. شكي يقولوا أن الحريات مقيدة بالحقوق، يعني يقول لك أنا حر. دايما الوقت بتسمع دايما لك إيه الحرية، تمثال الحرية والعمل للحرية وأهم حاجة الحرية. تقول له يعني إيه حرية؟ مدرسة الحرية مثلا. يعني إيه الحرية؟ فهمني والله إيه الحرية. يعني أنت تقصد به الحرية؟ لما أخذ أحمد الشيخ بتاع الحرية يعني ايه الحرية؟ مش فاهمة والله. ما كل الناس بيقولوا حرية، ما اليهود بيقولوا حرية والنصارى بيقولوا حرية والبوذيين بيقولوا حرية والملحدين بيقولوا حرية والمسلمين بيقولوا حرية. يعني ايه حرية؟ الاشكال مش في حرياتك، اشكال في قيد هذه الحرية. يعني انت حر لحد فين؟ يعني حر انك انت وانا قاعد كده تقوم جاي ضربني على قفايا وتقول لي انا حر؟ يقول لك لا انا ما قصدتش كده، ده اعتداء. يعني انت سميت ده اعتداء بتاع ايه؟ انت حر على اي مستوى؟ تاخد فلوسي وتقول انا حر؟ تاخد عرضي او تنتهك عرضي تقول انا حر؟ فيقول لك لا اصل الحريه مقيده هنا بايه؟ بحقوق الاخرين. قول له جميل، مين بقى وضع حقوق الاخرين؟ يعني مين قال ان الحجاب حريه او نزع الحجاب حريه؟ مين قال ان اقامه الشرع حريه او ترك الشرع حريه؟ هي الاشكال مش في الحريه، انت حر في حقك، الإشكال من وضع هذا الحق؟ من الذي يحق الحق؟ وهجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثقافة الهجرة هي أعلى أعمال الدين. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر يا جماعة هيرتاح ولا هيتعب؟ هيتعب أكتر. هو ما فيش راحة خالص؟ لا ما فيش راحة أصلا. الدنيا ليست دار راحة. اوعى تتخيل انك هترتاح في الدنيا سواء في الدين او في غير الدين. الدنيا دار هم وغم ونكد وتعب. الفرق بس الوحيد ان بتاع الدين بيبقى عنده طموح انه يلقى الله سبحانه وتعالى في الاخرة، وقد اعطاه الله سبحانه وتعالى واجزى له العطاء. والتاني ان هي الى حياتنا الدنيا نموت ونحي. لكن راحة ما فيش راحة، الاتنين تعبانين. يعني الشاب الصايع اللي بيدور على مخدرات تعبان، تعبان والله، تعبان، ومتخيل ان هو فرحان والله تعبان، تعبان جدا وحياته متعبة. البنت اللي بتدور على ولد يكلمها وعايزة تعيش حنان وامان وعواطف تعبانة وماشية في الحرام والله تعبانة، تعبانة جدا. هو اتخيل ان هي والله مزاجها، والله ما مزاجها حلو. في فرحة مؤقتة دائما عند الجميع، كل واحد بيعيش نشوة شوية صغيرين، لكن بعد فترة يقول لك انا مليت، تعبت، حسنا عندي مشكلة. مش دي اللي بتسعد. وإلا لما وجدت من أبواب الأموال من ينتحر أو من يعاني الاكتئاب، مع أنه ممكن يعمل كل حاجة بفلوسه. الفلوس بتحكم في كل حاجة في سياسة الدول، ممكن يعمل كل حاجة بفلوسه ومع ذلك يقول لك انا تعبان، حسنا عندي مشكلة، مش مبسوط، مكتئب. ليه مكتئب؟ مليت. لقد خلقنا الإنسانة في كبد. الهجرة بعد 13 عام من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تفاجأ أنه ينزل تكليف أعلى من كل التكاليف السابقة، اللي هو يلا هجروا، يلا نهجر، هنروح فين؟ هتروحوا في مكان صعب. هؤلاء الذين عاشوا هذا الدين وتربوا في هذا الدين وكابدوا إقامة أمر الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن نحفظ لهم فضلهم. لما يجي النهارده واحد يسب الصحابة تبقى أنت بص له كده، يا عم أنت عارف الناس دي عملت إيه في أمر ربنا؟ أنت عارف الناس دي تعبت قد إيه عشان دين ربنا يوصل لنا؟ المسألة صعبة جدا. لو تخيلت نفسك بس اللحظات في هذا المكان ده، الواحد مش عارف يسيب حاجات بعينها في الدنيا بسيطة. يعني مش واحد هيتخلى عن راحته، يعني واحد هيتخلى عن مكان عاش فيه، ما يتخلى عن صحبته، يتخلى عن مجتمعه، يتخلى عن تجارته، يتخلى عن ماله، يتخلى عن كل حاجة ويروح مكان مجهول بالنسبة له، مجهول الهوية، ما يعرفش حد، ما يعرفش فيه غير ان انا مسلم وانتم مسلمين. فخلونا نتعاون مع بعضنا البعض في طاعة الله بس. بس من يتحمل ذلك؟ قال ما كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. فلما صار بيقول ان الناس بتهاجر على حاجتين، بتهاجر لدنيا او بتهاجر لدين. الدين يا جماعة ضبطه اللي ما بتاخدش عليه فلوس، عشان ما نقعدش ان ايه نعيد اكتشاف العجلة، العجلة تم اكتشافها من زمان. الدين ضبطه يعني لما اقول لك ايه انا بحفظ قرآن بفلوس، ده بالنسبة لك اسمه ايه؟ اسمه دنيا. طب انا بحفظ قرآن وحفظ قرآن، ده دين ولا دنيا؟ بتاخد ايه فلوس؟ الاصل في الدين ان هو ايه؟ ما اسألكم عليه من اجر، ما اسألكم عليه اجرة، عشان ما نختلطش. الدنيا معروف، الدنيا معروف، ممكن الدنيا تاخد فيها حسنات طبعا، كل عمل في الدنيا بتعمله اذا خدت فيه نية هتاخد فيه حسنات. عشان كده بقول ايه انما الاعمال بالنيات، ده ايه بيتكلم على ايه؟ على ايه؟ على النيات. وانما لكل امرئ ما نوى بيتكلم على ايه؟ على الاعمال. ده مش تكرار. هنا لما بيقول لك انت ممكن تعمل اعمال كثيرة جدا ما تاخدش على حسنات، معناها اعمال في ظاهر الحياة خيرية. ليه؟ لانك انت ما نويتش. وهنا انت ممكن تنوي نوايا كثيرة جدا تاخد عليها حسنات حتى لو لم يسعفك الوقت او لم يسعفك الجهد والقوة للعمل. ليه؟ جسمك ضعف، ما عادش قادر، ان هو اني وهن العظم مني، وهن العظم مني يعني ايه؟ يعني انا رايح اشتغل وفجأة عظمي وقع مني، همته اعلى من عظمه، ان هو مش قادر يبلغ بجسده وبقوته وبأعماله مستوى نياته. تقول أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت دار هجرتكم. نبي صلى الله عليه وسلم نام بعد بيعة العقبة فشاف إيه؟ رؤية. شاف إيه بقى؟ شاف أرض ما بتنبتش، عارفين الأرض السبخة، أريت دار هجرتكم أرض سبخة بين لابتين، يعني أرض مبورة بين لابتين، يعني بين صخرتين كبيرتين أو بين حجرتين. نبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤيا أنه هو الصحابة هيهاجروا وأنه هو يهاجر وأنه هو رأى مكان الهجر اللي هو إيه؟ اللي هو أرض بور بين لابتين، أرض لا تنبت. قال الكلام ده للصحابة، وبدأ الصحابة يحصل إيه؟ تباعا في عدة أشهر يهاجروا من مكان إلى مكان ليعلنوا أن قيمة الإسلام أعلى من قيمة الأوطان، وليعلنوا أن قيمة الإسلام أعلى من قيمة الأقوام، وليعلنوا أن قيمة الإسلام أعلى من قيمة المال والعشيرة. من الصحابة اللي عرف يهاجر بولاده، ومن الصحابة اللي معرفش يهاجر بولاده. لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم أمر الله. طب ما كان بيقوم في مكة؟ لا، هو في مكة كان يستطيع أن يقيم دين محدود، لكن أمر الله سبحانه وتعالى والتشريعات المجتمعية والحياتية استحالت على إقامتها في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم مكة مش سمحة أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى موجه، لكن المدينة أذن النبي صلى الله عليه وسلم أو هم بايعوا على أنه يكون إيه؟ على أنه يكون رئيس دولة، يعني الكلام اللي هيقوله هيمشي. وهنا سؤال، هل في الإسلام نظام حياتي؟ يعني هل الإسلام له نظام حياتي ولا هي اجتهادات فردية؟ يعني إيه مقدار، دايما يقول لك الإسلام يصلح لكل زمان ومكان، دي حقيقة ان الاسلام يصلح. ليه؟ ايه الدليل على ان الاسلام يصلح لكل زمان ومكان؟ ايه الدليل الشرعي؟ يعني ايوه، انا عايز الدليل الشرعي. يعني الاسلام النهاردة كان نزل من 1400 سنة، اتطبق من 1400 سنة، هل الواقع من 1400 سنة زي الواقع النهاردة؟ الواقع اختلف، صح؟ البني ادمين اختلفوا، اللبس اختلف، طريقة التفكير اختلفت، العلوم بتتوسع، السماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، الأفكار تتوسع، خبرات الناس اختلفت وتجارب الناس اختلفت. الناس زمان كانت بالنسبة له مسألة صعبة جدا ان واحد يطلع من مكة يروح المسجد الأقصى ويرجع تاني في ليلة واحدة. النهاردة مسألة، لو قلت الواحد على فكرة انا كنت مبارح في السعودية وجيت، هيقول لك الحمد لله على السلامة، مش هيحس ان في مشكلة. يعني الواقع اختلف. هل بقى تشريعات الإسلام التي نزلت منذ 14 قرن تصلح لهذا الزمن؟ تصلح؟ إيه الدليل بقى يا شيخ؟ ورضيت لكم الإسلام دينا؟ على وقتهم ولا على الآن؟ إن يا جماعة أن الإسلام دين العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين دول هم إيه؟ الذين يسكنون في كل عالم من الإنس والجن، من هذا الزمان والزمان الذي يليه. يبقى الإسلام دين العالمين، مش دين الايه؟ الناس الذي نزل فيهم الإسلام. طيب، هل الإسلام نظم حياتية؟ يعني مجتمع المدينة، أنا كل ده بمهد لكم على مجتمع المدينة، لو ربنا سبحانه قدر لنا اللقاء والبقاء إن شاء الله، وأقول لكم تصورات الدين في مجتمع المدينة. هل الإسلام نظم حياتية؟ يعني الإسلام فيه له نظام حياتي؟ له نظام ولا ملوش؟ يعني له تشريعات اقتصاديه، له تشريعات اجتماعيه، له تشريعات سياسيه، له تشريعات قضائيه، له تشريعات في الحياه. ولا هو ان انت تصلي وتصوم، واللي يصلي ويصوم ويزكي يبقى كده هو مسلم، واللي ما بيصليش وما بيصومش وما يزكيش يبقى هو كده مش مسلم. الاسلام له تشريعات فرديه تستطيع انك تقيمها لوحدك، يعني لو ما فيش اي حد معاك هتعرف تقيمها. وفي تشريعات لا تصلح الا باقامه مجتمع، لذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتم الله سبحانه وتعالى الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما اقام نموذج للدين واقام الدين، وكان اخر ركن وكان الاسلام الحج، نزل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بثلاث اشهر. يعني وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله يبلغ عن الله ويقيم امر الله، فلما بلغ واقام الامر انتهت المهمه فقبض النبي صلى الله عليه وسلم. الهجره فيها معنى ان الحياه اختلفت، ان النهارده التشريعات ما عادتش فقط انك انت هتضرب وتتحمل، اللي هو ايه، انت بتؤمن انه لا اله الا الله والاصنام لا تنفع ولا تضر، ويجي واحد يقول لك انت بتؤمن بيه، يقول له اشهد ان لا اله الا الله واشهد انا محمد يوم قام يضربك، فانت مطالب انك انت ما تضربوش وما تشتموش وانك تصبر وتلتزم الهدوء وفقط. لا، البيعه كانت على الايه، على الحرب. البيعه كانت على الايه، على الحرب. هنا هيبقى فيه رد فعل تاني. وانظر الى الاسلام وكيف يعلمك، يعلمك انك لا تلكن ولا تستقر. عارف احنا تعودنا على كده، انت يقول لك دايما لو انت عايز تتقي في الدين اتعلم، فتقول له اتعلم، يقول لك اتعلم دين، تقول له والعلم بيرقي، العلم بيرقي، قول يا عم الشيخ يا عمر العلم بيرقي، رد علي بيربي، العلم بيربي يا عم الشيخ فعلا، العمل بالعلم بيربي. يبقى انت لما تتعلم هيحصل لك ايه، هيستحدث لك عمل، فلما يستحدث لك عمل هتحصل ايه، هترقى. يبقى انت كل ما بتتعلم اكتر كل ما انت بيستحدث لك عمل اكبر كل ما انت بترق. فكذلك الدين، ان هنا لما هيهاجر النبي صلى الله عليه وسلم هينزل تشريعات جديده، فالمجتمع هنا افضل احسن اكبر، هيرتقي في سلالم ومدارج العبوديه، هيقيم امر الله سبحانه وتعالى بطريقه افضل. احيانا احنا تربينا على ان احنا نعمل حاجات معينه بس، فلما تيجي تغير يقول لك لا انا مش بتاع التغيير. الهجره بتعلمك انك انت تبقى متغير. هو معنى كده ان احنا نفضل نهاجر طول عمرنا؟ لا، هو نبع صلى لما هاجر اقام مجتمع، فكان بقى فيه سبب بقى اسمها بيئه الايمان، اسمها مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فكرة انك انت توطن نفسيتك ان هي لا تركن الى الدنيا، يعني تبقى دايما متحرك، فاهم ده؟ يقول لك امة الاسلام امة متحركة مش امة ساكنة. بنو اسرائيل لما قالوا ايه، قالوا احنا عايزين فول وعدس وبصل، قال ابوتهم مصرا فان لكم ما سألتم، وضربت عليهم ايه، الذل والمسكنة، وباءوا بغضب من الله. ليه؟ لانهم عاديين. لكن امه الاسلام امه دايما الفتوحات كانت بتنزل وهما بيتحركوا، دايما التشريعات بالرخص كانت بتنزل وهما بيتحركوا. يعني ايات التيمم نزلت وهما راجعين من غزوه، دايما تشريعات الرخصه والرحمه بتنزل والامه بتتحرك. الهجره بتعلمك انك ما ترتبطش قوي، انك ما تعيش مكلبش قوي. عارف ليه؟ عشان هتموت، عشان في حقيقة عظمى اسمها الموت. فانت بتتمهد للموت ان في لحظة من اللحظات احبب ما شئت فانك مفارقه، عش ما شئت فانك ميت، انك انت مهما عشت هتموت، مهما حبيت هتفارق. فكان اعلان الهجرة اعلان الحركة، اعلان عدم الارتباط او فك الارتباط بعد 13 سنة. انما عصام يقول لهم يلا. الايمان هنا يا جماعة توسع، يعني الراجل اللي كان مسلم مع النبي عليه السلام على قبل الهجرة كان مسلم ومؤمن تمام كده، نزلت الايات بالايه والاحاديث بالهجرة، الراجل ده اللي هاجر بقى اسمه مؤمن، واللي ما هاجرش بقى اسمه ايه، اللي كفر بالهجرة بقى اسمه كافر. يعني اللي كان بيطبق الدين وجاء عندي قال له انا مش موافق على دي بقى اسمه كافر، واللي هاجر مستضعف اللي ما قدرش يهاجر مستضعف بقى اسمه مستضعف، يقول لك مش قادر ضعيف، لكنه يعلم انه اذا تمكن يوما فانه سيهاجر. يبقى هنا تشريعات نزلت متدرجة، التشريعات نزلت متدرجة. يقول الزهري قال النبي صلى الله عليه وسلم أويت دار هجرتكم، أويت سبخة ذات نخل بين لابتين، فهاجر من هاجر من قبل المدينة. حين ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورجع المدينة من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين، رواه البخاري. قال ابن إسحاق لما أذي الله تعالى في الحرب بقوله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصيرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، قال فلما أذن الله في الحرب وتابعوا هذا الحي من الأنصار على الإسلام والنصرة له ولمن اتبعه وآوى إليه من المسلمين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانه من الأنصار، قال إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها، فخرجوا إليهم أرسالا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربنا جعل لكم مخرج في مجموعة يلا هجوا. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة، فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من قريش من بني مخزوم أبو سلمة. بنو مخزوم الكتور أبو سلمة، أبو سلمة كان رجل هاجر الحبشة وبعدين رجع، وقومه كانوا دايما عيلة القوم ما بيقبلوش أن ابنهم يخرج عن طوعه، يعني بيبقوا عندهم شراسة شوية، فقرروا أن هم يأذوا مين؟ أبو سلمة إذاء شديد. فابو سلمة فجأة لقى نفسه ما فيش حد حواليه لوحده كده، فاذا به ايه اذا به يستأذن النبي عليه السلام في الهجرة، فالنبي عليه السلام قال له ان ربنا جعل لك مخرج فيه في المدينة، فهاجر ابو سلمة الى المدينة. وكان قصة ابو سلمة في هجرته لها قصة، ابو سلمة كان متزوج ومعاه ايه ومعاه طفل. قال ابن إسحاق أيوة سلمة صحيح صحيح، إيه الذكاء ده، كان أبو سلمة ومعه سلمة طيب وزوجته أم سلمة. قال عن أم سلمة قالت لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة وحل لي بعيره ثم حملني عليه وجعل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري، ثم خرج يقود بي بعير، حط ابنه على الـ على الـ على الجمل واخذ زوجته وقرر ان هو يسافر. مين اللي وقف له؟ اهلها حماته حماه. انت رايح فين؟ قال عامل مسافر. قالوا انت متجوز واحده مش شجع، عايز تسافر سافر لوحدك، سيب مراتي سيب بنتنا هنا. يا عم انت ايه اللي مزعلك؟ هي مراتي هي مراتك انت، ما انت خلاص ما اتجوزتها. قالوا لا لا لا لا ارجع، مش هتسافر معاك. موقف صعب جدا، واحد هيسافر وفجأة لا واحد بيقول له لا مش هتاخدها. طب والولا؟ قال له مفيش ولا، عايز تاخده خده وعايز تسيبه سيبه، بنتنا مش هتطلع. فلما رأته رجال بني المغيرة قاموا إليه فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها، هذه صاحبتنا، على ما نترك تسير بها في البلاد. فنزعوا خطام البعير من يده وأخذوني منه. قال لك بنتنا احنا أولى بها، يا عم دي مراتي ما فيش، طب ده ابني ما فيش، يلا. قالت وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة، قوموا قالوا لهم انتوا هي بنتكم ده ابننا هتقوم خناقة. فقالوا والله لا نترك ابننا عندها إذا زعتموها من صاحبنا. فأخذوا الطفل قالوا مش هي بنتكم، خدوها بقى والولاد ده بتاعنا، الولاد ده ابننا. ففجأة الراجل لقى مراته اتخذت في حتة وابنه اتخذ في حتة وهو قاعد لوحده، كل عشان أراد الهجرة. وكان ذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجاذبوا ابني سلم بينهم حتى خلعوا يده، قعدوا يشدوا في الطفل لحد ما ايده اتخلعت. وانطلق بنو عبد الاسد وحبسني بنو المغيرة، وانطلق زوجي ابو سلم الى المدينة. قالت ففرق بيني وبين ابني وبين زوجي، فكنت اخرج كل غداء اجلس في الابطح ابكي حتى امسي سنة او قريبا منها. هي بتقول ان انا قعدت سنة اعيط. يا ترى مع ابو سلمة عمل ايه في الموقف ده؟ يعني كان قدامه في فرق ان انا اقول لك احنا ممكن نضحي والتضحية سهلة، ده كلام، الكلام سهل، الكلام بفلوس، الناس بتتكلم، لا لا تعالى نفذ. ابو سلمة فجأة لقى مراته وابنه ما لهمش ذنب، هم مش كفار مسلمين، واهلها رفضوا، هو ما حطهاش في موقف قال لها لازم تهربي من اهلك، ما عملش ده، لم يضعها في هذا المأزق. هو يعلم انها مغلوبة على امرها. كان امامه اما ان يجلس مع امرأته ليحميها واما ان يهاجر، والتهجر معناها تضحية عالية جدا، تضحية ده مش سيف تلم، ده سيف حاد قطع به كل شيء في مقابل تنفيذ أمر الله. إن الأمر حقيقة صعب جدا، انت متخيل ان واحد بعد ما يشوف المشهد ده ويشوف ابنه بيتسد ويشوف مراته ثم يترك كل ذلك ويهاجر، هاجر، ترك كل شيء وهاجر. هو في الطريق يقول يا رب، هو في الطريق يقول يا رب، يا رب ابني، يا رب انا عملت ده ابتغاء مرضاتك. من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ام سلمة كل يوم تطلع على الطريق تفتكر الموقف وتفتكر جوزها اللي فرقوا بينها وبينه لا لشيء الا لمجرد قبلية وعصبية وتعيط. حتى مر بي رجل من بني عمي، واحد بقى من ولاد عمها معدي كده راجل صعبت عليه بنت عمه، فرأى ما بيه فرحمني فقال ألا تحرجون من هذه المسكينة، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. قال لهم سدي بقى لها سنة بتعيط، هو انتوا ايه تعزين منها ايه؟ فأذنوا لي في الذهاب الى زوجي. انا عايز اقول لك لاحظ بس في تحت الكلام كده ان الضغط المجتمعي شديد، ان اذا ابو سلمة استطاع انه يتخلص الضغط المجتمعي من سلطة المجتمع، ام سلمة مع انها مؤمنة بالله مع انها تحب زوجها مع ان هذا حلال انها لم تستطع ان تقف امام الضغط المجتمعي. يعني هي ممكن تهرب صح؟ ما قدرتش تعمل ده، ما قدرتش، مسألة صعبة جدا وبالذات على قلوب النساء، ان الضغط المجتمعي شديد حتى اذنوا لها. اقول لها خلاص عايزة تسافري سافري، سافري مع مين بقى؟ تعرفين الطريق من مدينة، من مكة المدينة كم كيلو؟ 500 كيلو مثلا او 600 كيلو. 500 كيلو دولت هتسافرهم ازاي على جمل ولا على فرس؟ تسافر ازاي دي ومعها طفل رضيع؟ ومين يعني هتاكل منين وتشرب منين؟ ومين هيدفع مصاريف لو حد في قافله طالع؟ مين هيدفع؟ قال لا خلاص عايزه تروحي، مش عايزه تروحي روح، روحي بعدين، ما كان جوزي معايا الان ستذهب. فكانت هذه تضحيه اخرى فظلت تركب. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباد الذين اصطفى ثم بعد. فلما ذهب ابن عمها الى اهلها فرقوا له وقالوا لها الحقي بأهلك، أم سلمة فجأة بقت قالوا لو عايزة تسافري سافري. قالت فرد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني بدل ما تروح لابننا بقى خدي الطفل. فارتحلت قال فأخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله. رهيبة فعلا تضحية غريبة. وما معي أحد من خلق الله اللي هو إيه إحنا لما يعني لما يكون في طاعة مثلا حد تعلمها اعملها. فأقول لك أنا محتاج الأول أشوف الناس بتعملها عشان أعملها. الست ماشية في طريق ما فيش حد معاها أصلا, واللي واللي واللي جرب يمشي في صحراء. أنا عايزك تتخيل كده مثلا يعني يعني تتخيل إن أنت مثلا وأنت في عمرة مثلا أو أنت مسافر على طريق صحراء وفجأة العربية بتنزله قامت واقفة وقاموا منزلينك في الطريق وسابوك ومشي وانت بقى عارف اتجاهاتك وكمل ماشي. ولك ان تتخيل هبات كام ليلة ومعكش طعام ولا شراب او معك طعام وشراب, ولو قابلك حد من الناس اللي ماشية بغنم في الطريق دولة هياخدوك معاهم رهينة ولا يدوك اكل. موقف في غاية الصعوبة. يعني تخيلت المشهد كده مشهد انتهى. كان لهؤلاء دين يوازي تضحيات عالية جدا. هي بتقول وما معي أحد من خلق الله حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان ابن طلحة. عثمان ابن طلحة ده بقى رجل يعني رجل الشهامة. لو هنتكلم على واحد على الشهامة مش هينفع ما تذكرش موقف عثمان بن أبي طلحة. سامي طلحه لقى ست كده معاها طفل ومعاهم جمل, انتوا رايحين فين؟ قالت له والله على فكره راجل كافر راجل كافر. انت رايحه فين؟ قالت له انا رايحه لجوزي. حس ان الدنيا هتليل عليها هلا اوصلك. جوزك فين؟ قالت في المدينه. في المدينه في يثرب ده 500 كيلو. لكنه كان رجل شهم, نخوته منعته ان امرأة تمشي في الصحراء وحدها دون ان يكون معها رجل, وهو كافر ليس على دينها. فخرج عثمان بن ابي طلحة امامها قالت اريد زوجي بالمدينة. قال ومعك احد؟ قالت لا معي احد الا الله وبني هذا. فقالت والله ما لك من مترك. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي, والله ما صحبت رجل من العرب أرى أنه كان أكرم منه. كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجر ثم تنحى إلى الشجرة فاضطجع تحتها. فإذا دنا بالرواح يعني قرر أنه يمشي قام إلى البعير فقدمه فرحله يعني وضع عليه رحل ثم استأخر حتى أركب ثم إذا ركبت استوى على قال فإذا ركبت فاستويت على البعير أتى فأخذ خطام الناقة فقادني حتى ينزل بي. فلم يزل يصنع ذلك حتى قدمت المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية أو في هذه القبيلة, وكان أبو سلمة بها نازلا, ادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. بني آدمين عندهم شهامة. مش واحد بيلاقي واحد بيموت جنبه ويقول لك ما يقبليش حاجة ويصوره وينزله على الفيس. شهامة في أخلاق اسمها شهامة فعلها كافر. ان راجل رأى امرأة ماشية في الشارع لوحدها ومعها طفل هده تمشي في الصحراء زي لوحدها. لما تلاقي حد محتاج خليك راجل بلاش. يبقى في عكس الشهامة ندالة. عارف الندالة؟ في ناس ما تعرفش معجونة بمية ندالة. ان الاصل انك تبقى ايه؟ انك تبقى شهم مش ندل. عثمان بن أبي طلحة هاجر بأم سلمة وهي امرأة مؤمنة وهو كافر. هي تدفع ثمن دينها وهو يدفع ثمن قيمه. هو راجل عنده قيم عنده قيمة. أنا مش هينفع أطلع ندل صاحب مبادئ. يقول المؤرخون أنه أن عثمان بن أبي طلحة أسلم بهذا الموقف، يعني أن هذا الموقف جعله الله سبب في إسلامه بعد ذلك. إن في أخلاق طيبة لها قيمة عند الله، على فكرة كان ممكن في الصحراء يتعرض لها يراودها عن نفسه، لكنه كان صاحب قيم. قالت تقول: ما أعلم أهل بيتي في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن أبي طلحة أو عثمان بن طلحة. وأسلم عثمان بن طلحة العبدري بعد الحديبية، وهاجر وخالد بن الوليد معه، وقتل يوم أحد أبوه وإخوته. عثمان بن طلحة كان من بني عبد الدار اللي هم حملت الغاية في أحد، واللي هم منهم مصعب بن عمير العبدري. قال ابن إسحاق: ثم كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني عدي، مع امرأته ليلى بنت أبي حشمة العدوية، ثم عبد الله بن جحش. عبد الله بن جحش بقى خد العيلة كلها، يعني يقول لك أول أسرة على بعضها كده، حتى أن أبو جهل مر على البيت لقى أبواب البيت يخبط بعضها بعضها، يعني البيت كله فاضي، العيلة كلها هجرت. قال: ثم عبد الله بن جحش بن رواب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غلم، وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصر، وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد، وكان شاعرا، وكانت عنده الفريعة بنت أبي سفيان بن حرب. قال عتبة: أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها. قال أبو جهل: وما تبكي عليه من فل؟ فقال ثم قال للعباس: هذا عمل ابن أخيك، هذا فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا. قال ابن إسحاق: فنزل أبو سلمة وعامر بن ربيعة وبنو جحش بقباء على مبشر بن عبد المنذر، ثم قدم المهاجرون أرسالة، بدأوا يجوا إيه أفراد وجماعات. قال: وكانوا بنو غنم بن دودان اللي هم قوم بنو جحش قد أوعبوا إلى المدينة هجر رجالهم ونساءهم، وهم عبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد وعكاشة بن محصن وشجاع وعقبة ابن وهب وأربد بن جميرة وسعيد بن رقيش ومحرز وزيد وقيس بن جابر وعمرو بن محصن ومالك بن عمرو وصفوان بن عمرو وثقف بن عمرو وربيع بن أكسم وزبير بن عبيدة وسخبرة ومحمد بن عبد الله بن جحش، ومن نسائهم زينب بنت جحش وحمدة بنت جحش وأم حبيب بنت جحش وجدامة بنت جندل وأم قيس بنت محصن. كل دولة العيلة كلها هجرت، يعني أبو جهل مر كده يا جماعة ما فيش، كان في الحتة دي كان في ناس هنا، كل البلد كل قوم بني جحش هاجروا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة. عياش بن أبي ربيعة كان أخو أبو جهل من أمه، فعمر بن الخطاب قرر أنه هاجر، ومين اللي كان صاحبه؟ أخو أبو جهل اللي هو عياش بن أبي ربيعة، وكان عياش مسلما. قال: خرج حتى قدم المدينة، حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: اتعدنا، يعني وعدت توعدت توعد عمر مع عياش بن أبي ربيعة لما أردنا الهجرة إلى المدينة، أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص، وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس. توعدنا قال: عند التناضب من إضاءة بني غفار، فأصبحت أنا وعياش وحبس هشام وفتن ففتتن. عمر بعتني أصحابه الاثنين أقوياء، يعني اللي هو هشام بن العاص و عياش بن أبي ربيعة وعمر بن الخطاب، الثلاثة كانوا أقوياء، وقالوا إحنا وهجروا علنا، يعني قالوا إحنا مسافرين بكرة. المهم إيه، قالوا خلاص إحنا هنسافر، هما وحتى في تعاملاتهم مع نفسهم تحس إن هما ما كانوش إيه بيقفوا لحد، يعني قالوا إحنا نتقابل الساعة كذا، لو ما حدش جه يبقى إحنا إيه هو حر، إحنا مسافرين، يعني مش هنستنى بعض حتى، يعني إيه حتى بعض مش هنستناهم. هما مسافرين، وبالفعل يقول لك إيه: فأصبحت أنا وعياش عند التناض وحبس هشام وفتن ففتتن، خلاص وحب. فذهبنا وهجرنا، فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف. بني عمرو بن عوف اللي هو إيه اللي هم مسجد قباء، اللي هو لما نزل فينا بصلا بنا مسجد إيه قباء، ودول أصلي من نصول يثرب. قال: فخرج أبو جهل بن هشام والحارس بن هشام إلى عياش، ليه؟ أخوه من أم، والنبي عصام لسه ما جيش، يعني النبي عصام في مكة وعمر وعياش سافروا، فابو جهل قال لك انا اخويا هيروح مني، فقام مسافر ايه خد اخوه الثاني وايه وراحوا يجيبوا اخوهم. وكان ابن عميهما واخوهما لامهما حتى قدم المدينه والنبي صلى الله عليه وسلم بمكه، فكلماه فقال له إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك ولا تستظل من الشمس حتى تراك. فرق لها قال له أمك طلعت في الشمس وقالت مش هت إيه مش هتسرع شعراء ومش هتستظل مش تخرج من الشمس لحد ما تشوفك, فتعال ارجع معانا بير أمك ورجع تاني. مدخل خطير, مدخل خطير. عمر قال له ما ترجعش. قال له عم اروح بير أمي ونوى أصل في مكة, أمر بسيط. قال فرق لها فقلت له إنه والله أن يردك القوم إلا ليفتنوك عن دينك. عمر قال له والله هم عايزين يفتنوك عن دينك, ما تسافرش, أتعودش لوحدك هتضيع, فاحذرهم. فوالله عمر بقى بيرد عليه قال له طب أمي, قال له يا عم أمك لو الشمس حرقتها هتدخل, هو في حد هيقعد الشمس يعني, ولو النمل اللي جه في شعرها هتسرح تلاش عليها يعني. في سنة كونية ان الانسان لما بيتعب بيتاح, لما بيعطش بيشرب. فقال لأمك مش هتخالف السنة الكونية يعني. فوالله لقد آذى أمك, لو آذى أمك القمل لم تشطط, ولو اشتد عليها الحر لاستظلت. فقال أبر قسم أمي وأرجع, ولي هناك مال أخذه ثم أتيك. عاش ابن ربيعة قال له إيه؟ قال له عمر أنا أروح بس, أنا كان لي فلوس عند واحد نسيتها هجيبها واجي. وبالمرة أبر قسم أمي. بر الوالدين مهم, بس إذا تعارض مع الشرع يقدم أمر الله سبحانه وتعالى. هنا الأم ما طلبتش من عائشة إنه يرجع, الأم عملت لعبت على سكة الإيه؟ العاطفة, إن هو عنده عاطفة تجاه أمه, وهي امرأة ذكية وأخوه ذكي, إن هو عارف إن هو إنسان رقيق. وهكذا أهل الإيمان فيهم رقة, هو يعلم ذلك فاستغل ذلك, ضرب على هذا الوتر. عمر كان حكيم, كان ذكي عمر, شاف في عينيهم ان هما دي القصه دي فيها ايه, فيها لعبه كده. انا عمر شاف ان الموضوع فيه فتنه, فقال له ما ترجعش, ومفيش حد بياخر قدر حد يعني. عمر يرى انه عليه ان يستمر. قال فابى علي الى ان يخرج معهما, فلما ابى الى ذلك قلت اما اذ فعلت, فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول, إلزم زهرها فإن رابك من أمر القوم ريب فانجو عليه. عمر قال له بص الجمل بتاعي ده ما أنا مدربه من زمان, خده معاك. عارف ما واحد يقول لك أنا هروح مشوار واجي, فقال له طيب أنت لو روحت معاهم لو سابوك في نص الصحراء هتموت, خد عربيتي عشان يبقى أنت متحكم, تعرف إيه لو حصل حاجة تعرف ترجع, لأن أنت معاك وسيلة رجوع. فقال له خد الجمل ده بتاعي. وهذه صحبة صالحة, لما تيجي صاحب حد صاحب واحد صالح يعني. ناقة عمر ديت ناقة, الحل ده كان حل جميل. عمر قال له انا دلوقتي شايف انك هتفتن هتضيع, هو قال له انا عايز اروح. قال له طب خلاص هتروح خد بقى الجمل بتاعي. على فكرة انه يسيب له الجمل دي فكرة تضحية اصلا يعني, مين هيسيب له واحد جمله؟ الجمل ده اصلا وسيلة المواصلات بتاعته يعني, هو ما كانش عنده 100 ناقة مثلا فساب له جمل, هو الجمل بتاعه اصلا. فقال له الناقة بتاعتي دي ناقة نجيبة يعني, ناقة ذكية مدربة, فلو حسيت ان هم هيضربوك ولا يعملوا حاجة اركب وبس ايه نادي, هي هتطلع تجري ومحدش هيلحقها. قال فخرج عليها معها حتى اذا كانوا بعض الطريق قال له ابو جهل يا اخي لقد استغلصت بعيري هذا افلا تعقبني على ناقتك؟ قال له والله انا الجمل بتاعي شكله كده انا مش عاجبني, ممكن تاخدني جنبك؟ قال بلى. فاناخ واناختها ليتحول عليها, فلما استووا بالارض عدوا عليه فاوثقاه. قال له بس ممكن تقف؟ وقف ده بالناقه ونقف ده بالناقه, اناخ الناقه ام نازل بوم ام ربطينه, ربطوا عياش. عمر كان ايه؟ كان معها, بس ربطوا عياش وما لحقش يركب على الناقة. فأوثقاه وربطاه, ثم دخل به مكة وفتناه فافتتن. دخل مكة بقى أصحابه وجانوا, شوية ضرب وشوية تعذيب وشوية فلوس وشوية نساء, يعني عاش المجتمع اللي كان عايشه وفتناه فافتتن فرجع. والعودة صعبة، العودة صعبة، انك انت لما بتطلع من مكان لمكان، لما بتيجي ترجع لمكان لك فيه ذكريات يصعب عليك انك تتركه بسهولة بسهولة. يعني عياش لما رجع مكة، لما تذكر الواقع القديم وابتعد عن عمر، ان احيانا بيبقى فيه صاحب حقيقة هو مفتاحك. يعني فضل عمر في مدينة وعياش فين؟ في مكة. عياش ما فكرش يروح لأبو بكر. يعني أبو بكر في مكة برضه، يعني كان ممكن عياش وأبو بكر أعلى من عمر. عياش ما فكرش يرجع يقعد مع النبي عليه السلام، مع أن النبي عليه السلام كان مازال في مكة، بس هو كان مفتاح عياش مين؟ عمر. هم بتوع القوة تلاقي مفتاحهم واحد، فكان مفتاح عمر. لما عمر هاجر ترك، هو هنا لما ترك هو مش بيترك فرد، هو بيترك ايه؟ بيترك دين. لذلك مهم انك انت تبقى عارف ان اختياراتك احيانا لما بتيجي تختار بتقول ايه؟ اصل ده اختيار انا هشوف صحبة صالحة تانية. يا حبيب قلبي، ما هو الصحبة الصالحة التانية دي ممكن انت ما تعرفش تمشي معاها اصلا. يعني عمر الان بالنسبة لعياش كان شخصية مختلفة. عمر بيقول، هو ظللت ادعو له، عمر بيدعي لصاحبه، هكذا الصحبة الصالحة. فكنا نقول لا يقبل الله ممن افتتنا توبة. عمر بيقول اللي احنا بقى بينا وبين بعض كده، كنا بنقول ان الراجل اللي اسلم ثم ترك الاسلام ربنا ما بيقبلوش تاني. حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم، وانيبوا الى ربكم واسلبوا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا احسن ما انزل اليكم ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. قال عمر: فكتبتها وبعثتها الى هشام بن العاص وعياش بن ابي ربيعة. عمر ده كان خطير، يعني صاحب جميل، ان هو بيقول لما اتفتح حسيت ان في باب مفتوح قدام اصحابي في التوبه، كتبت جواب وبعته لهم. هم في مكه، الكلام ده كان بعد هجره النبي عليه السلام وبعد بدر وبعد احد، ده فات 5 سنين من الهجره، وهو ما زال يذكر اصدقائه، هو ما زال يذكر اصحابه وفاء، هو ما زال حريص على دينهم مش على دنياهم. يعني ممكن عياش دنياه اعلى في مكه من المدينه، ومكانته في مكه اعلى من المدينه، لكن دينه كان في المدينه. عمر حريص على دين اصحابه، حريص لحد ما بعت له جواب يقول عياش: فصعدت بها فكتبتها وبعثتها بها الى هشام وعياش، فلما اتتني يقول هشام: فلما اتتني جعلت اقراها بذي طوى اصعد بها واصوب لا افهمها. يعني ودي نقطة مهمة جدا، ان احنا كتير بيقول لك ايه؟ ان فهم القرآن يحتاج الى اللغة العربية، فتقول له ليس فقط اللغة العربية انما يحتاج الى محل قابل، الى قلوب تستقبل معاني القرآن، لان الناس دي كانت قوم اهل لغة ومع ذلك ايه؟ مش فاهم. يعني ابو جهل كان بتاع لغة، يعني نزل القرآن يعجزه ومع ذلك مش فاهم، كان عجمي عن القرآن. فهنا ده مش تقليل من قيمة اللغة، لكن ده فهم ان ان ان ان امر القرآن يحتاج الى قلوب. هو بيقول جعلت انظر اليها ولا افهم حتى نزل قول الله سبحانه، حتى رفعت يدي الى السماء وقلت والله ما فهمني. يقول انا وكافر افتتن، فقلت يا رب اللهم فهمنيها، فألقى الله في قبلي أنها نزلت فينا، فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فأسلم مرة أخرى بعدما ارتد عن الدين. هو المرتد ممكن يسلم تاني؟ ممكن يسلم عادي، يعني توبة مفتوحة للجميع: كل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن إسحاق: ولما قدم عمر المدينة وهو من لحق من أهله وقومه وأخوه زيد بن الخطاب وعمر وعبد الله ابن سراقة وخنيس